وقوله إن كنت صادقا، أي إن كنت صادقا في إسلامك واتباعك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الشيخان عن بكر بن عبد الله المزني رضي الله عنه قال: قال أنس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده. فلقيت أنسا فحدثته فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجة. ولمسلم قال: أهل بهما لبيك عمرة وحجة، وفي رواية: لبيك بعمرة وحج. قال النووي في شرح مسلم: يحتج بقول أنس من يقول بالقران، وقد قدمنا أن الصحيح المختار في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في أول إحرامه مفردا ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنا. جمعنا بين الأحاديث أحسن جمع، فحديث ابن عمر هنا محمول على أول إحرامه، وحديث أنس محمول على أواخره وأثنائه، وكأنه لم يسمعه أولا، ولا بد من هذا التأويل أو نحوه لتكون رواية أنس موافقة لرواية الأكثرين كما سبق، والله أعلم. وأخرج مسلم عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، أي متعة الحج. قال: فذكرته لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. زاد في رواية: فافصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. وفي رواية له عن مسلم القري قال: سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها. قال: فدخلنا عليها فإذا هي امرأة ضخمة عمياء رضي الله عنها، فقالت: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. قوله أبت نكاح هذه النساء، أبت لغة في بت أي اقطعوا، يقال بت الأمر وأبته أي قطع. واختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج. قال النووي والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه، ومرادهم نهي أولوية للترغيب في الإفراد لكونه أفضل، وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة، وإنما اختلفوا في الأفضل منها. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون: صلى الله على رسوله وسلم، لقد نزلنا معه هاهنا، ونحن يومئذ خفاف الحقائب، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرنا معه أنا وأختي عائشة ومعنا الزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. هذا إخبار من أسماء رضي الله عنها عن حجتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة، وهي عمرة الفسخ التي فسخوا الحج إليها. وأخرج مسلم عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وفي رواية قال أبو ذر: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج. وفي أخرى قال: إنما كانت لنا رخصة دونكم. قال النووي: قال العلماء: معنى هذه الروايات كلها أن فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة، وهي حجة الوداع، ولا يجوز بعد ذلك. وليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقا، بل مراده فسخ الحج إلى العمرة، وحكمته إبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المكحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر.